السؤال الثاني يقول السائل: عندنا شاب نحسبه على خير وحافظ القرآن وله دراية بالسنة، ونحن بلدتنا تحتاجه خطيب جمعة فيعتذر بحجة أنه يخاف من عدم الإخلاص، فما نصيحتكم له؟ نحن ننصح هذا الأخ إذا كان عنده القدرة على مواجهة الناس بالخطابة ولا يحصل عنده ارتباك ولا خجل، وعنده من العلم ما يؤهله أن يجمع الخطبة المناسبة، أن لا يتأخر ولا يتردد. فالإخلاص يحتاج إلى صبر وتدرج، وسيأتي بإذن الله تعالى طالما أنه يخاف على نفسه الرياء. وفقكم الله. السؤال الثالث يقول السائل: شخص لم يصلي المغرب وأتى المسجد ووجد صلاة العشاء قائمة، فماذا يفعل؟ هل يدخل معهم بنية المغرب ويصلي ثلاث ويسلم أم ماذا؟ نعم، يجوز له أن يدخل معهم بنية المغرب ويصلي ثلاث، وإن أتم في الثالثة جلس وأتم التشهد واستطاع أن يدرك الرابعة ويجعلها أول ركعة من العشاء كان حسنا، والله مستعان.